إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أرسل الله تعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جعله الله تعالى حجة على عباده، وأمينه على وحيه، رحمة للعالمين، وقدوة للسالكين، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وأقام به ملة الكفر العوجاء، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. جاءنا بالحنيفية السمحة والدين القويم، والنعمة التامة، والإسلام العظيم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. تركنا على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء، لا يزيغ عنها إلا هالك. صح عند الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فهو صلى الله عليه وسلم الفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال، باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال، وهو الميزان الراجح الذي به توزن الأخلاق والأقوال والأعمال. ومع تمام هذا الدين وكماله، وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه وإيصاله، أبى بعض الناس إلا الإحداث فيه والابتداع والزيادة عليه والاختراع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك أشد التحذير، ونهى عنه أبلغ النهي والنكير. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبين صلى الله عليه وسلم أن الابتداع في الدين مردود على صاحبه، وأن من تقرب إلى الله بما لم يجعله الله تعالى قربه فعمله باطل. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وقد حذر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فكانوا ينهون الناس عن الإحداث في الدين، ويأمرونهم باتباع سنة سيد المرسلين. قال معاذ رضي الله عنه: إياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ولما كانت البدع خطيرة وشؤمها على المسلمين عظيما، حذر منها الأئمة الأعلام المقتدى بهم في الإسلام. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: ومن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقال البيهقي رحمه الله: كان الشافعي شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. أيها الأخوة الكرام، إن الابتداع في الدين له أضرار عظيمة ومخاطر جسيمة وآثار وخيمة، فالبدعة خروج عن الصراط المستقيم ووقوع في الضلال العظيم، معاندة للشريعة، متابعة للهوى، مشاقة للمؤمنين، واقتفاء سبيل من غوى، هي سبب لتفرق الأمة وتباغضها وتدابرها. والله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال قتادة رحمه الله: لعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق، وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا. والبدعة سبب لموت السنن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أمة الإسلام أمة علم وعمل، أمة جهاد وتضحيات وبطولات، أمة عبادة وطاعة، ولذلك لم يعرف عنهم في التاريخ كله ما يسمى بالاحتفالات الدينية وغير الدينية إلا الاحتفال الشرعي، وهو الاحتفال بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. إن أمة الإسلام مضت قرونها الثلاثة الأولى التي هي خير القرون لم تعرف هذه البدع ولم يحتفلوا بها: رأس السنة، المولد النبوي، الإسراء والمعراج، وغيرها من الأعياد البدعية. وهذه القرون هي التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الخلاف والبدع يكون بعدها. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ وقع كما أخبر به. ففي القرن الرابع الهجري ظهرت الدولة العبيدية، فاخترعوا احتفالات كثيرة لم تكن من قبل في الإسلام، كالاحتفال برأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولد الحسن والحسين وليلة النصف من شعبان وغيرها كثير من الأعياد البدعية. إن هذه الاحتفالات لا تنفع الإسلام شيئا، بل ضررها ظاهر على المسلمين، وأكبر دليل على ذلك دعم الكفار والمنافقين لها بقصد هدم الشريعة